القاهرة تقدم حديث التراث إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من حديث التراث. مستمعينا الكرام، سوف نستمع اليوم بمشيئة الله تعالى إلى صوت عالم جليل كان عضوا في مجمع البحوث الإسلامية، وهو أحد علماء الأزهر البارزين. أنه العالم الراحل الأستاذ الدكتور محمود محمد عمارة، صاحب المؤلفات التي عمقت للفكر الإسلامي الوسطي وأثرت المكتبة الإسلامية. ويعد الدكتور محمود محمد عمارة من تلامذة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، ومن مؤسسي كلية أصول الدين في محافظة المنوفية. وقد رحل عنا الدكتور محمود محمد عمارة في 19 من شهر ديسمبر من عام 2015. واليوم وفي ذكرى رحيل العالم الراحل الدكتور محمود محمد عمارة، نستمع إلى صوته رحمه الله وهو يحدثنا تحت عنوان واقعية الإسلام. وقد سجل هذا الحديث لإذاعة البرنامج العام عام 1997. بسم الله الرحمن الرحيم. تقول التجربة الإنسانية: قد يسمع الشاب وصف الشعراء للمرأة فيتخيلها جنية أسطورة، ثم ترتسم في ذهنه زوجة المستقبل. وقد يلاقي من الفتيات أشتاتا فيقول: هذه لي، لا تصلح، وهذه لا تصلح. ثم إذا به أمام من لم يفكر فيها أبدا، ذلك بأن الله تعالى هو الذي تكفل بها، وذلك قوله سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن رحمته أن زود الإنسان بصلاحيته لهذه الصحبة. إن الغريزة لتبحث هنا وهناك في الدائرة الواسعة، ولكن رحمته تعالى تقطع على الباحث الطريق بفتاة لم تكن له في حساب. لقد رأى ملايين الوجوه ومر على ملايين الدور، لكنه ومن بين هذه الملايين يختار دارا وجوارا. ولاحظ أن الآية الكريمة تقول: خلق لكم من أنفسكم. فالزوج والزوجة كلاهما إنسان، والجنس للجنس أميل، وإنسانية الزوج مهمة لنجاحه في إدارة البيت. وربما تصورته ملاكا، وقد يكون شخصية قاهرة، ولكن واقعية الإسلام لم تشأ أن يكون ملكا، لأن النفس لا تستريح لها طويلا، ولا تستطيع التجانس معها، بل لا تطيق ذلك. والشخصية الساحقة تصلح للزعامة الموقوتة العابرة، ولكن الشخصية الإنسانية هي المناسبة لقيادة السفين لإدارة البيت. وهذا شاهد من شواهد واقعية الإسلام على إن السعادة في أعماقنا، في داخلنا، وليست هناك في الخارج. فحرك بالأمل هذه السعادة لتستيقظ ثم تثمر من كل زوج بهيج. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان واقعية الإسلام حدثنا العالم الراحل الدكتور محمود محمد عمارة. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث التراث. ولكم تحيات الزميل محمود صبري من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حديث التراث.